وإن جالست قوما فخاضوا فقم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي مغاير له. أمره الله بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في مجالسة الذين يتجادلون في آيات الله ويتخاصمون فيها. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد معهم إذا ذكرت أمرنا، بل قم في الحال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.